الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول للإمام أبي بكر محمد بن عاصم الغرناطي رحمه الله، شرحه فضيلة الشيخ أبي الطيب مولود السريري المغربي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة 78. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصلون في العموم والخصوص. هذا الناظم معنى العموم الذي هو اللفظ الشميل مد له بكل لفظ يشتمل. هذا الباب معقود لبيان معنى العموم وفي بيان أدواته، ثم في ذكر الخصوص. والعموم أصله في اللغة هو الشمول، وهو نفسه المعنى المقصود في هذا الفصل في هذا المقام. والعموم هو شمول اللفظ لمدلوله الصارف له دفعة من غير حصر. هذا هو التعريف الذي ذكره الشارح. وتعريف العموم فيه تعاريف متعددة، وقد ورد على أغلبها إرادات واعتراضات، إما من جهة أنها غير جامعة، وإما من جهة أنها غير مانعة. فمثلا هذا التعريف الذي عرف به الشارح هنا العموم واعترض عليه بأنه غير مانع، وذلك لدخول المشترك في حده، لأن المشترك يشمل مدلوله الصالح له دفعة أو دفعة من غير حصر، فلذلك يزيد بعضهم بالوضع يقول شمول اللفظ لمدلوله الصالح له دفعة من غير حصر بالوضع، يعني أنه موضوع لهذا المعنى بأصله الوضعي. وعلى هذا التعريف اعتراضات أخرى من جهات من ظروف مطولات. وعلى كل حال خلاصة الكلام أن العموم له تعريفات وتحديدات متعددة، أغلبها كما تقدم فيه نقاشات وبحوث. وإذا زيد هنا بوضع فهذا قد يكون سليما. والتعريف كما هو معلوم استعمل فيه ألفاظ تقصد به أمران: إثبات ودفع. إثبات بوصف ذاتي في المعرف، وأوصاف ترد لدفع الأغيار وما يشاركه في ذلك الوصف، فيعرف بما يشترك فيه مع غيره، ثم تورد الألفاظ الأخرى لإخراج ما يشترك معه في ذلك التعريف. ولذلك تجد يقول شمول، وهذا شمول كلمة شمول هي جنس، ثم اختار الشمول فقال اللفظ ليحدد المحل المذكور بالحكم، قال لمدلوله الصالح له دفعة. الكلمة دفعة جاء به هنا للإخراج للاحتراز من غير حصر، كذلك للاحتراز. وإذا جئنا بالوضع فللاحتراز. إذن فالتعريف يكون مبنيا على هذا السبيل، وأن تأتي باللفظ الذي يشترك فيه المعرف مع غيره، ثم تأتي بأمور ثابتة له هو خصت به وتخرج غيره. ولذلك قال هنا فخرج بقوله دفعة النكرة في سياق الإثبات، فإنها تشمل ما يشمل مدلولها كلما صلحت له دفعة كل ما صلحت له، إلا أنها لا تشمله دفعة ولا تشمله على سبيل البدل، فإنها تستغرق ما تصلح له لكن لا دفعة بل على سبيل البدل، ويسمى حينئذ عمومها العموم البدلي. والعموم البدلي هو الذي يكون عاما، ولكن لو أنك اخترت واحدا من هذا الذي استغرقه اللفظ فإنه يكون بدلا عن غيره، فإن هذا العموم البدلي. مثلا أعتق رقبة، فرقبة عمومها بدلي، لأن لك الحق أن تختار أي رقبة كيفما كانت من أي نوع وفي أي في أي بلد، ولكن لو اخترت أي رقبة فإنها تكون بدلا عن الرقبات الأخرى التي كان اللفظ يشملها، ولهذا يسمونها العموم البدلي. إذن فقد عمته على سبيل البدل. وقوله من غير حصر، قال خرج به اسم العدل، فإنه يستغرق الصالح له ولكن بحصر كعاشرات، ومثله النكرة كذلك. لا مثنات من حيث الآحاد كرجلين، ومثله كذلك النكرة التي ليست مثنات من حيث الآحاد كرجلين، فإنها كذلك تخرج لأنها تدل على ما صلحت له، ولكنها تدل على معنى المحصور، ماشي من حيث الأحد، ماشي من حيث رجلين مثل رجلين، ولكن إذا قصدت رجلين اعتدى فهذا اللفظ يستغرق ما صلح له دفعة ولكنه محصور. ثم قال بكل لفظ يشتمل، يعني أن العموم يكون بكل لفظ يشتمل على الأقرب دفعة من غير حصر. إذن فالعموم عند الناظم خاص بالألفاظ، لأنه قال معنى العموم ما به اللفظ. اختلف الأصوليون هل العموم من عوارض الألفاظ أو من عوارض المعاني، أي الحقائق الذهنية والحقائق الخارجية، بمعنى أننا إذا أطلقنا كلمة عامة هل هي حقيقة في إطلاقها على اللفظ أو هي حقيقة حتى لو أطلقت على المعنى في الصور الذهنية الواحدة والصور الخارجية الواحدة، في ذلك خلاف معروف بينهم، والمسألة فيها مذاهب انظروا في كتب المطولة. وبيان هذا الذي يقصد في هذا المقام أنك لو قلت عمهم المطار وعمهم الخير، فهل قولك عم هنا مجاز أو هو حقيقة؟ فمن قال بأن المعنى يوصف بالعموم قال إنه حقيقة، ومن قال بأن عم لا يوصف به إلا اللفظ يقول مجاز. فقولك عم فلان بخيره البلد هذا مجاز، لأن الخير ليس لفظا مستغرقا لكل ما يصلح له دفعة في هذا المقام، وإنما هو شيء واحد وحقيقة واحدة، قد يكون خيره هو إعطاء المال، وقد يكون خيره غير ذلك، فيكون حقيقة واحدة ولكن وصفتها بالعموم، والمعنى هنا واحد. ومن شرط العموم أن يكون ما يدل عليه أفرادا مختلفين في الحقائق والصور منفصلين، فهل هذا أيضا ينطبق على المعنى بناء على أنه هو أيضا يمكن أن نعتبر بأن فيه أفرادا مختلفين فيسير المعنى حينئذ مسلما حقيقة. فإذا قلت عما المطر البلد وأنت تنظر إلى أن المطر الذي نزل في هذا المكان ليس هو المطر الذي نزل في ذلك المكان، وليس هو الذي نزل فوق ذلك الجبل، وليس هو الذي نزل فوق ذلك الوادي، وليس هو الذي نزل في فوق تلك الشجرة. فإذا كان المعنى يمكن أن نتصوره على هذا فلا شك حينئذ أن العموم يتصف به المعنى، يتصف به المفرد، يصف به المفرد كذلك. وأما من رأى بأن هذا ليس إلا شيئا واحدا وأن نزوله في هذه المواطن لا يجعله ذوات مستقلة، فإنه يذهب إلى أن إطلاق العموم على المعنى ليس إلا مجازا، بناء على أن المطر الذي نزل فوق الجبل هو نفسه الذي نزل فوق الوادي وفوق الشجر، وفي كل مكان نزل فهو حقيقة واحدة ولا يجعله أدوات ولا يجعله أفرادا تغير ما نزل عليه. هذا ما يتعلق بالحقائق بالحقيقة الخارجية. ونفس الأمر في الحقيقة المعنوية، الحقيقة المعنوية في نفس الأمر هل هي أيضا تعم أو لا تعم بناء على أنها ماهية اعتبارية تتصور في الدين وهي المعتبرة وليس ما تطلق عليه في الخارج؟ المسألة أيضا فيها خلاف. فقولك مثلا إن الإنسان لفي خسر، فأنت لا تقصد هنا إلا المهية، أي من قامت به صفات الإنسانية ويسمونه الكلية الطبيعية. هذه الحقيقة الذهنية هي التي تشترك فيها جميع الأفراد، إلا أن العقل يجرد الذوات من هذه إن العقل يجرد أو يأخذ هذه الحقيقة من الذوات. انظر مثلا إلى الفرس، فالفرس إذا نظرت إلى الفرس فإنك تجد أنه قامت به حقيقة لا تقوم بالبعير. فإذا نظرت إلى الفرس الصغير والفرس الكبير والفرس الأبيض والفرس الأسود، ثم أردت أن تنظر فيما اشتركت فيه هذه الخيول كلها، فستجد أنها تشترك في حقيقة لا يشتركون فيها مع البعير. ثم تجرد هذه الأجسام وتسقطها، بناء على أن التفكير يبدأ من المحسوسات وينتقل إلى المجردات، كما يدعو لذلك النظار وأصحاب التربية الذين يغيرون ويربون العقول. يقولون بأن الطفل الذي تعلمه تبدأ له بالمحسوسات، ولذلك يحتاج إلى أدوات الإيضاح حتى في الأعداد، فلو قلت له واحد لا يمكن أن يعرف من الواحد، وإذا أعطيته قلما فقلت هذا واحد، وزدت له قلما آخر فقلت هذا قلمان، فإنه سيعرف حينئذ ما معنى التثنية، وإذا زدت له الثالث فإنه سيعرف الجمع، وبداية النظر العقلي تكون من هنا. إلا أنه قد يجرد هذا العدد من الأشياء، يجرد من الأقلام ومن الكتب ومن الأحزاب، ثم يقول ثلاثة بدون أن يتصور الأقلام ولا الأحزاب ولا الكتب. والعقل هذه هي تربيته، فهو ينظر في الأشياء المشتركة ثم يجرد منها الحقيقة الجامعة، ويسمى هذا أول مراتب النظر العقلي الذي ينفصل به عن المحسوسات. تحدث عنه الإمام الغزالي، تحدث عنه الغزالي رحمه الله في كتاب المستصفى، وقال بأنه أول مبادئ النظر العقلي هو الانفصال عن المحسوسات إلى المجردات. خلاصة الكلام أنك لو زرت الفارة مثلا من هذه الأجسام فإنك ستجد أنها الفارة الصغير وهذا كبير وهذا كالأبيض وهذا كذا وهذا كذا، تجتمع هذه كلها في حقيقتنا. حيدها، حيد الأجسام. وقالت في الكلمة هي في الدين تسمى الحقيقة الفارسية أو الماهية الفارسية. هذه هي الماهية، هذه الماهية تحدثوا عنها هنا في باب العموم وتسمى الحقيقة الذهنية. مثلا لو أن الإنسان انتفى فمن وجود الإنسان أنا وانسى وهذا وهذا وهذا كنشتركوا في واحد الحقيقة، ما يمكنش نشوف أننا نشتركوا مع الخيول في الماهية ديالهم، ما يمكنش نشتركوا مع الجمال في الحقيقة ديالهم، ما يمكنش نشتركوا مع ذوك الكلاب اللي كينبروا في الحقيقة ديالهم، واخا بغيناها ما يمكنش تقوم بها الحقيقة ديالهم نهائيا، لأن الله تعالى أعطاهم حقيقتهم وماهيتهم وتجلت في صورهم. هي حقيقة تجلت في الصور، ظهرت في الصور في الأجسام. حيد الأجسام يبقى حقيقة. فلو فرضنا أن البشر زال من الأرض، حيد من الأرض، وستبقى الحقيقة الإنسانية في الدين ولا لا؟ بقى. فإذا قال لك سوف ترجع الحقيقة الإنسانية فسوف تتذكر بأنها حقيقة وماهية خاصة لا توجد في الحقيقة الفرسية ولا في الحقيقة الداعية ولا في الحقيقة الدجاجية ولا في كل هذه تسمى الماهية المجردة. قد تحدث عنها كثير من الفلاسفة وبدأوا منها النظر في قضية الوجود، لأن مسألة الوجود هذه مسألة يبدأ منها النظر، ولا نريد بتاتا أن نأخذ فيها المسألة ولا أن نخوض في مداهيل الوجود إطلاقا، لأن هذه المسألة مسألة لا تعنينا هنا. فقط نريد الآن أن نأخذ هذه الإنسانية ولا الفرسية ولا الفاعلية، نأخذها هل تعم أو لا تعم؟ واش تعم أو لا تعم؟ تعم الماهية؟ تعم الماهية الذهنية؟ شرب في الماهية في الرأس؟ أيوة كيفاش تعم؟ ماذا تعم؟ إذا قلنا بأننا لا تقوم بنا ماهية واحدة لكينا راه لا تعم، وإذا قلنا بأن كل واحد تقوم به إنسانية تخصه فهي تعم، فتكون مثل المطار الذي تقدم ذكره والخير الذي سبق ذكره. فإذا نحن كنا نقول بانفصال الماهيات بانفصال الذوات فعلا الماهية الذهنية نحكم عليها بالعموم، وإذا قلنا بعدم الانفصال وأن الماهية التي تقوم بهذا هي التي تقوم بهذا هي التي تقوم بهذا هي التي تقوم بهذا فإن الحقائق فإن المعاني الذهنية لا تعود، واضح الأمر. وبعد هذا المراد فقط هنا أن نشير إلى أن من الأصوليين من قال بأن العموم من صفات المعاني هي الصور الذهنية والصور الخارجية المخرجة، ومنهم من قال بأنها مخصوصة بالأصال. فإذا قلت عم المطار فمن قال بأن هذا الذي تقدم ذكره يكون مختلفا باختلاف المواطن فهذا كيقول من العموم حقيقة، ومن قال عمه عم المطر البلد وهو لا ينظر إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى ما تجلى فيه المطر ونزل فيه فإنه يقول بأن تقع عم في المعاني مجل. واضح هذه المسألة؟ واضح جاي. الآن وبعد أن عرفنا أن المصنف خصص العموم بالألفاظ فإنه انتقل إلى بعض الأدوات، وقد عرف عن الأصوليين مباحث أخرى تتقدموا هذه المسألة إلى أنه لم يذكرها وإنما انتقل مباشرة إلى الأدوات. والأصوليون يعبرون بتعبيرين، يعبرون بالصياغ ويعبرون بالأدوات. يقول بعضهم صياغ العموم وبعضهم يقول أدوات العموم. والمبحث الأول الذي يتعلق بأدوات العموم هذه هي ثابتة في اللغة، هل أو بسؤال بصيغة أخرى، هل للعموم ألفاظ تدل عليه أم لا؟ أم أنه ليست له أسباب تدل عليه بالخصوص بالوضع؟ المسألة درست في مباحث الأسطول، وذهب قوم إلى أنه لا توجد للعموم الألفاظ خصوصه، وقال الجمهور لا، قد ثبت للعموم ألفاظ تخصه، ومعنى أنه تخصه أنه وضعت له على الخصوص، لأن ثم تعلمون أن الألفاظ في بعض الحالة أن بعض المعاني ليست لها ألفاظ، بعض المعاني ليست لها ألفاظ، إما للعجز وإما للاستغناء. العجز كيفاش؟ العجز عن معرفة كيف يوضع اللفظ الخاص لذلك الشيء، لأنها مسألة باطنية ما عندهمش باش يفرقوا، يقدرش يفرقوا، لأن المعاني كلها ليست لها كلها ألفاظ تدل عليها. مثلا الروائح ليست لها ألفاظ تخصها تدل عليها، فإذا ذكر اللفظ عرف المقصود، ما عندهاش، وإنما يستعملون ماذا؟ الإضافة، رائحة المسك، رائحة العربار، رائحة الخزامى، هذا وهي الطريقة التي يستطيعون بها أن يعبروا عنها، وليست لها ألفاظ تدل عليها بخصوص للعجز، لأنه لا يوجد لفظ يعبر عنه في الذوق. الأذواق الباطنية لا يستطاع أن يعبر عنها بالألفاظ، ولو أردت مثلا أن أصف إليك الرائحة ديال رائحة العنبر بها فإنني لا أستطيع. إذا ما هو المصير إليه في هذه الحالة؟ المصير إليه في هذه الحالة ما هو؟ المصير إليه في هذه الحالة هو الإحالة على التجربة، وكذلك الأشياء التي لا تدرك إلا بالذوق. مثلا حلاوة العسل، إلا بغيت نقول لك العسل راه حلوة، وبغيت نعرف الحلاوة ديالها، واش ممكن أنني نعرف بها؟ تقول أعوني حلوة، ما تقدرش، لأن الذي يستطيع فقط أن يفصل هو الذوق، فهذه الذوق وفق اللغة هذا هو الظاهر، لا يستطيع اللغة أن تستوعب الأذواق، أن تستوعب ما يصل إليه لسان لا يستطيع أن يعبر عنه، ولكن مباركة، شي حاجة كتعرف الأنف، شي حاجة كتعرف الإنسان، صح حتى كنعبروا عليه بالكلام، ماشي شرط أن كل شيء يكون الكلام مجالاً عليه، فإذا قلت الإنسان في شيء ما عمرك ذوق فيه، كيف حلاوته؟ حلاوة أرده والله العظيم كلامه لم ينقل إليك شيئا من الحقيقة، والذي نقل إليك الحقيقة هو اللسان. إذن فليست اللغة كلها، فليست المعاني قد استوعبتها اللغة إطلاقا. والذي تقرر أيضا الاستغناء في هذا الباب، أن الألفاظ لم توضع لكل المعاني، وإنما أحيانا يستغنون ببعض الألفاظ، يستعملون ألفاظا كثيرة، يستعملون لفظا واحدا في معاني متعددة، فيستغنون في ذلك عن وضع لفظ له. انظروا مثلا العين، العين مثلا هذه التي تنظر بها وهذه التي تجري كلها اسمها العين، ونستغني بلفظ واحد في ذكر هذه البصيرة وفي تلك الجارية وفي تلك المنورة في السماء وفي هذا الذي لق عليه الذهب والفضة، فيسمى هذا من باب الاستغناء. إذن ألفاظ العموم هل هي مما وضع له اللفظ على الخصوص كمثل السواد والبياض وال و الحمرة، حمرة مثلا هو لفظ موضوع لسورة مخصوصة أم لا؟ أه؟ ولا يشترك معه غيره؟ أه؟ خاص. وكذلك البياض والسواد مثلا هل يشترك معه غيره؟ هذا كيتسمى الوضع للذات حقيقة. إذا أصاب المعاني واش هي مثل السواد؟ ولا هي مثل العين؟ أم ماذا؟ هناك إشكال، لأن الذي يخضع إليه في معرفة حق كل حق في هذه المسألة هو الاستعمال، والاستعمال لم يفصل في الموضوع، لأننا نجد ألفاظ العموم تستعمل في الخصوص، حتى ذهب جمهور من العلماء إلى أن ألفاظ العموم لا وجود لها، وإنما الذي يرقيها إلى دلالة العموم القرينة، فجعلوا أصل هذه الألفاظ التي سنقرأها الآن، جعلوا أصلها أين؟ للخصوص. هذا من الفقه يقول، هذا هو الأصول، هذا هو المزين بالأصول، يقولون بأن هذه الألفاظ التي تستعملون هذه العموم بحثت، بل هي موضوعة للخصوص، وهؤلاء ليسوا أناسا قليلين أو من دؤوب بل هم من الذين يسمون بأصحاب القطعيات والأصول. أصحاب القطعيات والأصول الذين يبحثون فقط المقطوع بهم هم جماعة معروفة في الأصول لهم يذهبون. إنهم يقولون لا نقبل في الأصول إلا ما كان مقطوعا به ولسنا نقطع بدلالة هذا اللفظ إلا على الخصوص. فهو دلالته على الخصوص لا نشك فيه. ودلالته على العموم مضمون، إذن فهو موضوع الخصوص، أه؟ ولكن الجمهور، جمهور العلماء، أن العموم ألفاظا تخصه، فإن استعملت في الخصوص فإنها تنصرف إلى ماذا؟ إلى المجاز، لأنك الآن أمام كلام ليس مثل الكلام الآخر الذي يمكن المرء أن يتصرف فيه كما يريد. يجب عليك أن تقرر الحد على درجات النظر، ثم عليك حينئذ الوصف الذي وصفت به النظر، يجب عليك أن تقول، أن تبين على ومن باب المجاز ولا من باب الحقيقة ولا من باب الاشتراك ولا من باب التواطؤ، لأن كل شيء يعترض هنا، كل شيء يعترض هنا، فلا بد من التحقيق في المسألة قبل الدخول في الحمل، لأنك الدولة تبقى حاملة من الحاملين كذلك، ستحمل الألفاظ على المعاني، مش تبقى حاملة، غدا سوف تكون حاملة للألفاظ على المعاني، أنت كذلك؟ ها؟ فيطلع تشتري حديث، ولا تشتري آية، ويأتيك لفظ من الألفاظ أمامك، فعلى كل حال لابد أن تقول هذا اللفظ معناه كذا وكذا وكذا وكذا، هذا هو الحمل، والحمل إنما يكون وفق القواعد. ولذلك إذا تقررت لك قاعدة في المسألة ثم عرض لك لفظ من هذه الأنصاف، فأنت في واقع الأمر إما أن تكون من أرباب الخصوص، وإما أن تكون من أرباب العموم، وإما أن تكون مما يكون بالاشتراك، وإما أن يكون لك مذهب، وعلى وصف ذلك المذهب سوف تحمل اللفظ، فتقول هذا اللفظ يدل على كذا كذا، وهذا هو الذي أزم به، والقرينة دلت على الباقي، ها؟ هكذا تتعامل مع ألفاظ الشرع بمقتضى القرائن. إذا الجمهور قالوا بأن العموم ألفاظا تخصه، يعني موضوعة له هو بذاته موضوعة، واستعمالها في الخصوص إنما هو استعمالها في المعنى المجاز، هذا هو الذي تقرر. ما هي هذه الألفاظ؟ قال وأصل ألفاظ العموم كله، هذا رأيه، لأن أصل ألفاظ العموم هي كل، لأنها موضوعة للعموم بذاتها، لأن العموم أحيانا نأخذه من جهة الوضع، وأحيانا نأخذه من جهة الأدب، وأحيانا نأخذه من جهة الإبهام، وأحيانا نأخذه من جهة الإسناد. فالعموم لا يكون لللفظ بالوضع وحده، لأن الألفاظ فيها ما يعرف أنه للعموم من جهة وضعه، ومنه ما يعرف من جهة ما دخل عليه من الأدوات، الإسناد نزل الأدوات إليه أو يسند هو إلى غيره. وقد يعرف العموم من جهة الإبهام، فليست هذه الألفاظ كلها تكتسب الإبهام بذاتها، وإنما باعتبار جهات بتاعها. ولذلك قال الأصوليون بأن كل هو وحده المستقل بالدلالة على العموم، لأنه بذاته يدل على الشمول، ما يحتاج لإضافة، ما يحتاج تعريف، ما يحتاج تحذر، براسه هو كيدل على العموم، وليس من جهة كونه مبهما، بل من جهة شموله بذاته لكل ما صلح له انفعاله. جيد، إذن كل موضوع لماذا؟ دال على العموم، قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وإذا قررت أن كل نفس ذائقة الموت فمقتضاه أن تعتقد وتفقه، لأن الألفاظ هنا راه ملي كنحتاجو ليها المعنى راه كنعرفو شنو كيتبنى عليها، راه كتبنى عليها أحكام تتعلق بماذا؟ بالعقيدة، وأحكام تتعلق بالعمل. ولذلك إذا قلنا كل نفس ذائقة الموت فعرفنا أن كل موضوعة للعموم بذاتها، فيجب علينا أن نجزم بأن كل نفس، هذه النفس التي ما نسمي نحن بالروح، ذائقة الموت، كل من عليها فان، هذا أمر مجزوم به من جهة العقيدة، وتبنى عليه الأحكام الفقهية التي تصلح له. كذا جميع مثله يدل، والجمع واسمه إذا معه، ولفظ جميعين أيضا. من الناس من ذهبوا إلى أن الجميع ليس من أدوات العموم، ومنهم من ذهب إلى أنه من العموم، لأنهم قالوا بأن الجميع لا يدل إلا على الثمن ولا يدل على العموم. والدليل على ذلك أنه إنما يكتسب العموم من دخوله، الذين قالوا ولهذا العقل لم يرد في أدوات رجعوا منه، كمثل السبتي أظن، قلنا أن السبتي لم يعده من ألفاظ العموم لهذا الاعتبار. ولكن أغلب الأصوليين يجعلونه من أدوات العموم ويقولون بأنه يدل عليها، مثل جميع القوم جاءوا. ولكن لو قلنا القوم جاءوا ولم تكن اللام للعهد الذهني ولا للعهد الذكري، فإنها تنصرف إلى الاستغراق، فجميع هنا يكون غير مفيد للدلالة على الشمول، وإنما الألف واللام الداخلة على آل هي التي أفادت العموم. ومن ثم رأى بعض أتباعه بهذا الاعتبار بأنه ما بعده هو الذي استفاد منه العموم، سواء استفيد منه بطريق هذا الذي تقدم ذكره هو وجود المعرف، أو بجهة الإبهام جميعهم الضمير هكذا، إذا رجع على على على على عامي فإنه يرى. والمباحث في هذه الألفاظ كلها متفرعة، باش ما نكونوا كنقولوا راه المسألة راه تكون فيه مذاهب، فكل لفظ من هنا راه درس دراسة خاصة به، واللفظ هنا راه درس دراسة خاصة به. ونحن هنا في هذا المختصر في هذا المجاز سنقف فقط على ما لا بد من الوقوف عنده مما يعتبر أساسا في هذا الباب. الوقوف عندي في المسائل المستغرقة التي تحتاج إلى الإيضاح والإظهار، أو على بعض الأمور التي تسمم كلام كلام الناظم الشارع. أما البحوث المتشعبة فهذا من أراد ذلك لابد أن يرجع إلى الكتب الطويلة والمطولة التي كتبت في هذه المسألة. إذن خلاصة الكلام أن لفظ الجمع من أذى يسمعه ثم الجمع. واسم الجمع إذا ما عرف يعني أن من سياق العموم الجمع. والجمع هنا لم يذكره. واش هو جمع تقريب؟ ولا جمع تكثير؟ ولا جمع المؤنث السالم؟ ولا جمع المذكر السالم؟ ولا جمع صحيح؟ لأن الجمع الجمع لفظ عام. والذي ذهب إليه جمهور الأصوليين أن الجمع كيفما كان فإن دخول إذا عرف فإنه يكون عاما، سواء كان جمع صحيح كمثل الرجال أو جمع صحيح كالمؤمنين، جمع صحيحين والمؤمنات ثم جمع صحيح، أو كان جمعا مكسرا كالرجال، أو كان جمع قلة كالأفلوس على من يرى ذلك، أو جمع كثيرين كمثل ماذا؟ الطرق مثلا والعجول مثلا. قالوا بأن هذا كله يعم، إلا أن لا ينبغي أن يتفطن له الناظر في هذه المقام أنك إذا وجدت الجمع لا يجب أن تصرفه قبل أمرين. أحدهما أن تدور في آل التي فيه، هل هي للاستغراق أو للعهد، فإنها إن كانت العهد فإنها لا تدل على الشمول ولا على الاستغراق، سواء كان العهد ذكريا أو العهد ذهنيا. ما الفرق بين العهد الذهني والعهد الذكري؟ العهد الذكري أنه سبق لك ذكره في الكلام، رأيت رجالا في السوق يكتبون كتابا، هؤلاء الرجال من قبيلة كذا، أو والرجال من قبيلة كذا، لا من هؤلاء. هل الأهنة أشن هي؟ الذكري ها؟ جيد ها؟ هذا مفرد، هذا مفرد الجمع. قضية أخرى، العهد الذهني أشن هو؟ أنا وأنت تعرفوا شو وحدين احنا بنادنا بينكم صدقة، صدقات وعلاقة معروفين. فلقيتك في الطريق فقلت لك جاء الأصدقاء. جاءوا، احنا ما بكناش أصدقاء، لا أنا ولا أنت، ولكن في ذهني كمن هم وفي ذهني من هم، ومثله الأهداء. ها مثلا انت ملي غادي تمشي تجيب البلاد كيقول لك الوالد وما تخلوش ما نخلوش مع الاعداء، وما تمشيش فين الاعداء ها رحمة تمشي اعداء ها، ولكن انت كتعرف المقصود، هو كيعرف المقصود، هو في ذهنك وكذلك هو في ذهنه. كيف تسمى هذا العهد الذهني؟ لأن ما نحتاج نذكرهم، لأن كنا كنعرفوهم، ها؟ نحتاج. لذلك فالعهد الذهني والعهد الذكري إذا كان يمكن أن يكون في اللفظ فإنه لا يصرف إلى الاستغراق. وقرر الأصوليون أنه لو تعارض آل الاستغراقية وآل العهدية فإن الترجيح للعهد الذهني. وعلى هذا الأساس وقع الخلاف في بعض النصوص الشرعية في تفسيرها وفي أخذ الأحكام منها. والراجع عند الأصوليين أن الآل إذا كانت للعهد فإنها لا تفيد الاستغراق وإنما تنصرف إلى العهد وهو الراجح عند التعارض. واضح؟ جاي. إذن إذا قال هنا وإذا ما عرف يعني من سياق العموم الجر. قال إذا ما عرف ولم يقول إذا ما عرف مع عدم القصد بذلك إلى العهد الذهني أو الذهني. ومزيد من البحث في هذه المسألة في التعارض بين آل الجنسية وآل العهدية ينظر في كتب المحصول أو في الإحكام في أصول الإحكام الآمدي، وقد تجد بعضا من ذلك في كتب شراح جمع الجوامع على بحوث ونقود وردود ومناقشات ومحاورات في مثل الحواشي، لأن تلك الحواشي بعض الطلبة يكرهها. قل لك سيدي هذا يتكلم وهذا يحشي ولا أخر يحشي، سميتوها هذا مفيد لأنها محاورات علمية متعددة المتكلمين والنظار. نعم هي فوائد عندما تقسم الجوامع، يلا كيكملوا ثلاثة ولا أربعة، كيبداو 20 تيبقوا ثلاثة ولا أربعة في الآخر، لا تحضر الخاتمة، يقول تعينا مع هذاك السيد عيانة. علاش؟ قالك أسيدي تيختم الأقوال والمناقشات لا تكاد تنتهي، الشارح كيناقش المصنف، المصنف كيناقش المحسن، المحسن كيناقش المحسن، والمحسن كيناقش الشروط كيناقشهم، وفي الغالب هذه المسألة راه مفيدة جدا، خاصك غير عرف كيف تستفيد من تلك التشعبات النظرية ومن تلك التفريعات الذهنية والفكرية في هذا الباب. ولكن هذه المسألة الآن في هذا العصر كي تعتبر من اشتغل بها لأنه إنسان يضيع الوقت، يضيع الوقت لما كيفاش الوقت، سيب الذوق، سيب المهارة في فهم الجزئيات ويعرف التشعبات وإن لم يذكرها في كل مسألة عرضت عليه. إذا من أراد المزيد في بحث الاستغراقية وآل العهدية فلينظر في هذه الكتب، فإن فيها بعض المباحث وفي بعض الحواشي زبدة هذه الأقوال. وما ذكرته لك هو القول المعتمد في هذا البيت من غير في المذاهب ومن غير في أصحابه، أن آل الاستغراقية لا يقال فيها في الجمع إذا كان من الاحتمال أن تكون للعهد الذهني أو الذهني، واضح لأصل أسلوبها في القائد بآل وبالإضافة. كذلك إذا عرف الجمع بالإضافة فإنه يفيد الاستغراق، وفيه ما في الأول من المباحث، سواء كان جمع سلامة أو جمع تكثير، أي سواء كان جمع المذكر السالم أو جمع المؤنث السالم، إذا دخلت عليه الألف واللام فإنه يفيد الاستغراق. ولذلك لما انتقل قول الحسان في قوله لأن الجفنات الغر يلمعن بالضحى وأسيفنا يقفرن من نجدة دمن، قالوا الجفنات يعني معنى السالم، وجمع المؤنث السالم عند اللغة عند النحاة من صياغي جمع القلة، من صياغ القلة الجمع القلة، وما قرروه قالوه عن قالوا بأن جمع التصحيح ومن جموع القلة. أه؟ نعم. ولما بحثت هذه المسألة ورد على من؟ ورد على حسان فالنبيل، قال أنت كتدمر القوم ذلك لأن تصف الجفنات لأنها قليلة، وتصف كذلك السيوف بأنها أسيافون، أسياف ما قلت السيوف يعني الأسياف جمع قلة والسيوف جمع كثرة. أجاب جمهور النظار في هذه المسألة بأن دخول الألف واللام يرفع القلة ويدل على الاستغراق، وإن كانت ذكاء الجفنات يدخلها العهد، يعني يدخلها العهد الجفنات المعروفة والأسياف المعروفة عندهم سوف لن يكون هذا الكلام دالا على الاستغراق ولا على الملح، بل يبقى دالا على الدم. ها؟ عندكم جفنات، شحال هي الجفنات؟ من 3 حتى 10 إلى كثرتها. أي والأسف كذلك من ثلاثة أحداث تدعو ما عندكم والو ما عندكم لنا الجفون ولنا السيوف لنا الجفان شو الجفانات إذن فإذا كانت هذه الآلة التي في الجفانات والتي في الأسياف وكذلك الإضافة التي في أسيافنا هنا لا تفيد إلا فلاش كأن هذا ليست من أجبال الكرف إلا أن الأصوليين قالوا إذا سلم من العهد إذا سلمت آل من العهد فإنها تنصرف إلى الاستغراق ولكن قد يدعي مدعي بأنها للعهد ويشفع عنك الاستغراق وبهذا يوقع الكلام فيما تقدم ذكره الأول مثال الأول جمع سلامة قد أفلح المؤمنون أي كل مؤمنين ولكن بالضميمة ما يأتي بعده الذين هم في صلاة خاشعون والذين هم لهم حضور مع هذا القيد كل مؤمنين مع هذا القيد ومع هذه الضميمة ومثال ثاني وأنتم عاكفون في المساجد أي في كل مسجد جعلوا مالك رحمه الله قولوا وأنتم عاكفون في المساجد لأن الاعتكاف يصح في كل مسجد على جواز الاعتكاف في كل مسجد لا يشترط فيه أن يكون مسجد جمعة ولا يفسد إذا اعتكف في المسجد الذي لا جمعة فيه إلا أن هنا إشكال إذا اعتكف في المسجد الذي لا جمعة فيه فإنه سيخرج يوم الجمعة ليصلي صيف الفقهاء فذهب بعضهم إلى أنه يخرج ويصلي ويرجع والاعتكاف لم يكفر وذهب قومون إلى أن الاعتكاف يمنعه من الخروج وبقاؤه والراجح أن عليه أن يذهب للجمعة وهو معتكف وهذا تحقيق في الأمر عموم جواز الاعتكاف في المساجد أجازه مالك رحمه الله من هذه الآية وذهب ابن علي إلى جواز الاعتكاف في الدار البيت للنساء فقط أجاز ابن علي للنساء الاعتكاف في البيوت ورده الجمهور وعد ذلك من شواذ بفتاويه لأن ابن علي معروف عنه أنه جهمي وأنه رجل يذهب في الآراء الفقهية إلى الشذوذ ما يهم هو أن مالكا أخذ الحكم في هذه وأما تعريفه بالإضافة قوله صلى الله عليه وسلم في قول المصلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين عباد الله الصالحين فعباد جمع مركار والجمع المنكر عند جماهير الأصوليين لا يعم وإن كان يعم عند الحنفية لأن جمع المنكر ذهب إلى عمومه الحنفية هذا معروف عندهم ثم اختلفوا هل يقصدون الجمع جمع القلة أو جمع الكثرة إذن لابد من الإشارة هنا إلى أن عباد أصل هنا منكر عباد منكر كذلك فأضيف إلى الله فصار جمعان معرفا فاكتسب العموم من جهة ماذا من جهة المضاف وليس بذاته هذا إذا قلنا بأن جمع المنكر ليس من صيغ العموم أما إذا قلنا بأن جمع المنكر من صيغ العموم فإننا سوف نحكم عليه بذاته لأنه اقتضى العموم بذاته كما يقول بذلك الحنفية وفسر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الجمع عام بقوله فإنه إذا قال ذلك أصابت كل عبد من صالح في السماوات أو كما قال قد فسره بعموم وكقوله تعالى يوصفكم الله في أولادكم أي كل ولد لكم هذه كلها أمثلة مسلمة ومن ثالث جمع المعرف بالله جاء القوم والمعرف بالإضافة والمعرف بالإضافة جاء قوم زيد اسم الجمع هو الذي ليس له مفرد من مصدره كالقوم والنساء شنفر والرهب إذا اختلف اسم هذا اسم الجمع لأنه ليس له مفرد من مصدره كل أو جاء قوم زيدين هذا يقول عمهم قوم زيدين عمهم هذا قلت ولم أرى من ذكر اسم الجمع من أدوات العموم إلا الناظم ولم أظفر له بمثال من الكتاب أو السنة لم أرى من ذكر اسم الجمع حاش اسم الجمع اسم لك في المثال حاش حرف مرسوم وطب مرسوم اسم الجمع اسم جنس جمعي وشنو في خطر هنا اسم الجمع حرش ها وكان اسم الجمع اسم الجمع مثل القوم ها مثل القوم ولكن القوم اسم الجمع ومثال اسم الجمع معرض ثم قال ولم أرى من ذكر اسم الجمع من أدوات العموم إلى الناظم ولم أظفر له من مثال كتاب والسنة شبيهان هذه الشبيهة الأصولية قال ولم أرى من ذكره ذكره العطار وذكره الشوكاني وذكره كثير منهم ذكروا اسم الجمع اسم الجمع معروف بأنه يعد من ماذا؟ من سياق العموم معروف لا تأكد من ذلك قال الجمع يطلق على جمع التكسير وعلى جمع التصحيح ويوجد ايضا اسم الجمع واسم الجنس الجمعي مثال جمع التكسير الرجال مثال جمع ذكر المسلمون مثال جمع المؤنث المسلمات مثال اسم الجمع القوم مثال اسم الجنس الجمعي الطويل كل شيء وجميعها تنطوي تحت هذه المساله صرح بذلك العطار الشوكاني وغيرهما هذا ما يخص مفهوم الجمع هنا واما اقتضاء العموم ففيه تفصيل إلى آخر ما ذكره الدكتور المطول مهم ركزي ذكره جماعة من الأصوليين وليس كما قال والتي بأنه لم أرى من ذكره ما قلت من الأصول هذه لم أرى من ذكره ولم يرى من ذكره ولكن ذكره كيف تكتب الأصوليين نريد أن ترونه داخلي. ثم قال ومفرد مع آل يجيز جنس خفاء يعني أن المفرد لله من أدوات العموم إذا خفاء ظهر في العموم نحو أحل الله البيع وحرم الربا أي كل بيع وخص منه الفاسد وحرم كل ربا وخص بزيادة مخصوصة في من المخصوص وهما النقد النقدان والمطعومان هذا وأحل الله البيع وحرم الربا أخذوا منه حل الله تعالى كل البيع بناء على ما أكتب هذا الشيء دابا لكن غادي نديرو وحل الله البيع بأنه رخصنا نقولوا القاعدة الأولى بأن المعاني تعم لأن البيع ليست له إلا ماهية واحدة إذا كنا غادي نقولوا البيع يعم علاش حنا غادي نسبوا للبيع العموم مع انه انما اخذ العموم عموما من جهه الجهات ليس من جهه الفقه ليس من جهه الفقه ها مثلا اذا قلنا المسلمون هذا اللفظ الان راه جينا بالمفرد قلنا مسلم ها ثم قلنا مسلمان ها ثم قلنا مسلمون قصدنا من اجل وضعي الألفاظي باعتباري الإفراد والتثنية والجمع كذلك التي يقصدوا مثلا أن يضعوا للنفس واحد لفظ خاص وفن خاص باثنين وفد خاص بالجمع وفد مستغرق يستعملوا في الألف واللام هذا هو الوضع اللغوي والبيع فين المفرد فين في التثنية فيه الجمع في طريقة تركيبه. إذا كنا سنقول بأن من جهة قلنا بأن اللفظ الأفضل بعياذ الله العلوم من جهة الفضيل ما يمكنش، من جهة معناه نعم، ولكن احنا قلنا في أول الأمر إن المعاني لا تصف بالعموم، ها؟ لأن هذا الدفع الذي عقده ذاك الرجل هو نفسه هذا الدفع الذي عقده هذا، الماهية واحدة لا يختلف هذا بماهيته عن هذا. وإذا كنا نقول بعموم المعاني فلست أن البيع يدل على هذا، وإذا قلنا بأن اللفظ فعله هو الذي دل على العموم فهذا أمر فيه نظر. واضح؟ هاي تقول لي كذلك في الرجال، لما أقول سؤال هذا في الرجال يقول لك الرجال كذلك، إنما نفس الحكم الذي في البيع هو الذي في الرجال، لأن الاختلاف إنما هو بالأشخاص وليس بالماهية، لأن الإنسان التي قامت بزيد هي التي قامت بعمر، ويكون البيع الذي فعله زيد هو نفسه البيع الذي فعله عمر، فما الفرق بين الأمرين؟ هذه أفراد مخصوصة، لأن قلنا بأن الأصل في العموم أنه يوضع للأفراد وليس للصور الذهنية. هذا الشيء يقول هذه العلوقة بين هذا ما عندوش ذات، ما عندوش ذات، مش عنده ذات، مش عنده ذات كتمشي، عنده ذات خاصة بحاله بحال الحجر بحال الشجر بحال كذا، ولا ما عندوش. إذا فهو معنى متصور في الذهن، هذا هو الفرق بين ما هو مشخص وما هو معنوي. إذا كنا بأن المعاني تعم ويكون البيع عام، إذا كنا بأن من شرط ما يكون عاما أن يكون بهذه الطريقة وهو أن يكون ما يدل عليه مختلفا بالأشخاص، فهذا أمر لا يمكن أن يكون البيع عام. شنو الوجه الذي بان لكم؟ وش البيع يعم ولا يعم؟ وإذا كان يعم البيع فما لا يعم المطر؟ عشان يكون المطر حتى هو عام. شو الفرق بينهم؟ مع أن هذه معاملة خاصة لابن عمرين يخص هذا البلد ويخص هذا البلد، إذن فالاختلاف في خصوصياته موجود في كلا الصور. خلاصة الكلام أن البيع أن المعرفة ذهبوا فيه إلى ماذا؟ إلى أنه عام، وأحل الله البيع فقالوا المقصود به ماذا؟ كل بيع. ثم البيوع كما هو معروف فيها بيوع، لأن كلمة البيع في الأصل أنها كانت تطلق على كل معاملة فيها العوض هو الأصل، فعوض ثم خصت بالشيء المعروف الآن. إذن هنا وحرم الله البيع وحرم الربا، أي كل بيع وكل ربا. ثم بعد ذلك فسر المراد وأخرج من البيع ما أخرج وأخرج من الربا ما أخرج. قال الإمام الرازي إنه لا يفيد العموم مطلقا لأنه الجنس الصادق لبعض الأفراد كما في لبس الثوب وشربت الماء، لأنه المتيقن ما لم تكن قرينة على العموم كما في الإنسان لا في خصم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال لأن الاستثناء معيار العموم. هنا الرازي اختار أن يكون للجنس، قال والجنس يصدق ببعض الأفراد، ومثلا إذا أمرت بالجنس فأنت أمرت بفرد من الأفراد، إذا قيل كما تنصلي لماذا أمرت؟ بإدخال جنس الصلاة إلى ماذا؟ إلى وجود. فإذا قيل لك يلزمك البيع فالمطلوب منك هو أن تدخل جنس البيع إلى الوجود كذلك، ولو قيل لك مثلا أكرم المسلمين هل يصدق بالجنس؟ كم واحد منهم لجنس؟ ولا يصدق؟ إذن هنا انفصل. فقولك أكرم المؤمنين يلزمك بإكرام كل ياس كل مؤمنين، وإذا قال لك يلزمك البيع شنو أن تأتي بما يمكن أن يطلق عليه لفظ البيع، كمثل ما إذا كلفت مثلا بشرب الماء اشرب الماء، ولو قالك مثلا اشرب الماء وإنه يصدق بما يسمى ماء، البس الثوب يصدق بما يسمى ثوبا، يجب عليك أن تبيع الأثواب. أنا في هذه الحالة هذه يكفي ثوب واحد؟ ها؟ لا بد من ماذا؟ من الشمول. فعرفنا حينئذ أنه لا مساواة بين ما يفيد العموم وما هو يقتصر فيه على الجنس. إذن فأصله، وهذا هو الذي يدرسه الأصوليون وهذا هو محل اهتمامهم، لأنهم كما تعرفون يشتغلوا بأصول جزء الأصول أصول أصول أصول الكلمة جزء الحقيقة جزء المساج جزء الوضع. أصل المفرد المعرف للجنس هي حقيقته، ثم إذا دل على الجمع فبالقرينة فيكون مجازا. ندرو فين كاين البحث، أين البحث لأي شيء وضع المفرد المعرف؟ هو السؤال، هل هو يدل بحقيقة على الجمع أو يدل على الجنس حقيقة، أو يدل على العموم حقيقة وعلى الجنس مجازا، أو يدل على الجنس حقيقة ويدل على الجمع مجازا؟ شكون فيهم دابا؟ هنا كاين اختلاف. من قال بأن المفرد المعرف يعم بدخول الألف واللام يقول بأن هذا هو الأصل، من استعمل في غيره فهو مجاز، ومن قال بأنه بخلاف ذلك فإنه يقول وضع للجنس ثم يستعمله في الجمع، ولكن لا بد من قرينة تدل على أنه استعمل في غير ما وضع له وانتقل إلى درجة المجاز. هذا ما ذهب إليه الرازي وقال إن الإنسان لفي خسر لو كان لم يأتي بعده إلا الذين آمنوا لما كان عاما، بناء على أن الإنسان موضوع للجنس، وما تأخذه من هنا وما تخرج عليه هذا الكلام هو أنك إذا عرض لك مثل هذا اللفظ فأنت فيه بنظرين أو من ملحظين، إما أن تلحظ من جهة من قال بأنه للجنس لذلك لا يجب عليك صرفه للعموم، يجب عليك أن تبحث عن مراد الشرع به، وإذا أخذت لمن يقول بالشمول فتصرفه إلى الشمول. مثلا لو وجدت مثلا قتل الإنسان ما أكثره، الإنسان هنا على مذهب الرازي لا يحق لك أن تحمله على ماذا؟ على ماذا؟ على العموم إلا بقرينة تدل عليه، وعند غيره من أصوليين وقد وافق الرازي غيره في هذه المسألة، وعند غيره ومن تبعه من الأصوليين أنك تحمله على العموم، إذا ستلاحظ هذه القضية. وهذه المسائل التي أمامنا ليست مسائل تقرأ من أجل اللغة، أرهما مباشرة ترتبط بالنص الشرعي، وكل شيء خفي عليك من الاعتبارات في الحمل فإنه سيفضي بك إلى أن تنتقد. استطر بأن القيود التي توضع والاختلافات التي ترد يجب أن تكون معلومة متقنة. مثلا لو أن امرأة أخذ بأن أل على علاته تفيد العموم ثم استعملها في محل العهد فعمم بها مع عدم تنبهه إلى القيد الذي تقدم ذكره، هذا الرجل أن سوف يستخرج فقها أو حكما أو معرفة من النص الشرعي على مسلك غير المسلك العلمي الطابق. ومن هنا يقع كثير الآن من مثقف العصر، مثقف هذا العصر فيقع فيش في مثل هذه التفسير للنصوص لعدم استيعابهم لقواعد الانضباط، وكذلك لعدم اطلاعهم على الاستمالات والآراء الأصولية الواردة في الكتاب. فيقعون في ماذا؟ فيقعون في صرف الألفاظ إلى معانٍ مع وجود الموانع من الصرف إلى ذلك المعنى الذي يظن أنه مصدر. لذلك كل لفظة من هذه الألفاظ التي يتعلق بها بناء الأحكام يجب أن يكون المرء قد علم ما تقرر في شأنها من الضوابط والقواعد والقيود، فإذا تصرف تصرف وهو على بصيرة من جميع الأمور التي قد يناقش بها في مسلكه وفي منهجه في البناء في بناء الأحكام. واضح الأمر جلي. خلاصة الكلام، أولا أن البداية النظر في التكوين لا يمكن أن تكون بما نعتبره نحن من المسلمات، لأن في الأسرة ما كاينش مسلم. الأمور تخضع للقواعد، لكن كنت كتفهم داك الشيء في الثقافة العامة راه ما كتفهمش شي في علم الأسرة. ما تقولش يا سيدي أنت العموم عنده الألفاظ ديالو، راه يعني أنت داك الشيء راه ما عندوش العقل. أوا شنو الرجال؟ كل الرجال وهذا الشيء كاع كيشمل عليه الناس. وتقفز لأن بعد ما بعيد هنا كيتلقى بعض الطلاب العلمية الاستخفاف. ولكن في المعايير العلمية شنو هو المصير إليه في إثبات الحقيقة؟ أليس هو الاستعمال؟ أليس هو الاستعمال؟ غادي يحسب ديك الآيات اللي كانت في القرآن العموم اللي فيه، غادي يحسب ديك الألفاظ العموم اللي كانت في القرآن، يقول خرج ليا واحد هنا ديه واحد. وشكون اللي قال لي انا بان هذه الالفاظ لم يستعملها الشريعة في الحقيقه؟ وباش عرفنا بان هذا الخصوص ماشي هو الحق؟ خلينا من فهم الثقافي العام لهذا اللي كتفهموا به انا وياك، اللي غادي ندخلوه المختبر ولا محل الانتخاب في العلم راه غيخضعوه للقواعد، ما غاديش يخضعوه. واش نتوما كتفهموا بهذه الهضره؟ واش كيقولوها العرب ولا ما كيقولوها؟ غنمشي مباشرة إلى المعايير العلمية في إثبات خصائص الأشياء. غنبداو بالمباينة، تلقاوها ما كاينش. غنزلو صفة الاشتراك ثابت. صفة الاشتراك في الاشتراك. غنمشيو للاشتراك ولا المجلس، لأن الاستعمال وقع في كلا الأمرين. أشنو غايدير؟ شنو بغيتي انت القواعد العلميه الثقافه ديال العوام؟ راه دابا المسائل ديال التحقيق ديال اللفظ راه كتخضع لمعايير وقواعد وضوابط التي تفصل بعضها عن بعضها. ودابا لقى اللفظ استعملوا في معايير متعدده، او عندنا جوج اختيار، اما نثبتوا الحقيقه هنا نزول الباقي مجاز جاء المعنى ولا ولا سنذهب الى الاشتراك. عندنا من ندير في الحق، والذهاب الى الاشتراك في شروط، وقول بالحقيقة والمجاز في اثبات هدف الحقيقة وهدف المجاز خاصك شروط. الواقع كما يقول لي الواقع لا يمكن ان يصدق. ومن هنا وقعت المناقشات والمباحثات لكي اعتبروها كثير من المتطفل طلبة بأنهم من باب البداهية. ما كاينش في البداهية ولا لأن من غادي نقول أنا مجاز القرآن فيه غنمشي من نقول مثلا بأن الله بأن عايش تعمل هذا اللفظ هنا مجاز. شنو كنقول؟ راه كنوصف واحد اللفظ قرآني وما كنعرفش أنا. وما اللي غنقول هذا اللفظ حقيقة هنا مجاز هناك؟ راه ماشي هذا كلام المتنبي ولا كلام بالشر والبسط، راه هذا كلام تتبني عليه مصير ديال الأموال والنفوس والفروش والحقوق والأرواح. راه يقدر يعطي أن يقول مثلا مجاز الشيء بلا صوت تعرض مع الله تعتبره حقيقة وأقدم الحقيقة وألغي نصا شرعيا بناء على هذه القاعدة التي قررتها في تلك الجزئية. ولذلك وصل الأمر إلى البحث إلى درجة استعمال جميع ما يمكن أن يوصل إلى الحقيقة في هذه الأمور إذا بحيث الجنة، لأن المسألة ماشي مسألة بسيطة. نقول الجن يقول البيع عام، البيع أخلص لي بالعمر، أنا سأبيع وأشتري وأقول أصل فيه هو، أصل فيه هو ماذا؟ هو الحل صح صح، فمشينا أصل فيه بيع هو الحل، لن أتنازل عن نوع من أنواع البيع إلا بدليل. شنو تعطيني هذا العمر؟ تعطيني منهجا في بناء الأحكام وفي الصرف. وعندما أقول بأنه ليس بالعموم يصدق بالجنس، علي حينئذ أن أغير المسلك وأن أغير البناء. لذلك فالدراسات التي ترونها تتقدم مباحث الألفاظ أو تتقدم الإثبات وعدم الإثبات ليست من باب الرفاهية الفكرية، بل اقتضتها حقيقة حفظ الشريعة وضبطها على أعلى درجة وبقواعد لا يمكن أن تنفلت منها التصرفات غير أن تنفلت إليها التصرفات غير المضبوط. فهم كل مذهب تختاره راك تختاره على الحكم الشرعي، ماشي عبث ماشي لعيب. وكل لفظ تقول مثلا فيه ليس كذا وليس كذا راه عارف راسك شنو كتقول، راه الاصول راه عقيده الفقه. اذا كنت كتعامل مثلا مع صف الربوبيه والالوهيه والحاكميه باصول العقيده راك راه هي نفسها العقيده في اصول الفقه، لانها عقيده تتعلق بالفاظ تبنى عليها احكام. واضح؟ ولذلك هنا الامور سوف اشتدت ووصل البحث فيها كما ترون إلى أن وضعت فيها مجلدات مسألة واحدة قد توضع فيها كتاب أو رسالة من أجل بيان. والناس هنا راه تعرف ما غاديش يجاوب عليهم قدام الله، أن أحدا لا يمكن أن يكون مجيبا أمام الله تعالى عنه، مسؤولين أمام الله ولا بد أن يثبتوا أموره. خلاصة في الكلام، ما تخليش هذه المسائل بالنوع من الثقافة، راه ماشي ثقافة هذه. كما تقدم في المسائل المتقدمة قلنا سنكون من احتراز من الاحتمالات والتجويزات، هذا تنظر اش كيدير. هذه راه تنبهنا عليها كذلك. والمسألة الثانية هي أنك عندما كتقرر هنا راه ماشي مسائل معرفية خالصة، هذه راه معرفية تتعلق بها أمور أرواح وسميت النفوس ويتعلق بها الحلال والحرام وتفسير كلامنا، راك تفسير كلام لوحد باش عجيب بالضبط المسائل معنا على ضوابطها العلميه باذن الله. قد يكون الذي ترجح عند جماعي العلماء ويظهر من النصوص والادله انه درجات المسائل هذا وصلت لدرجه انك اتكأت على ما تعتبره تبرئه للذمه، انك سمعت لك شيء الادله الشرعيه ان هذا اللفظ يحمل على كذا، بس ما فيش عبث. ولذلك لكن واحد المرحلة أخرى من بعد المعرفة هي مرحلة سؤال النفسي، شوف النفسي هل أنت مطمئن إلى هذا الذي ستقوله فيه؟ صورة ماشي تقنع بالألفاظ، الصلاة والبيت صلاة، الطواف والبيت صلاة، قال فيها أبو حنيفة إنه ليس في المراد الدعاء، أنت يجيب ولا مراد الدعاء طول كيف يبوح إتحاب أن إثبات الدلالة عند أبي حنيفة بهذا الوجه يعتبر صفي انتهاء النظر، ليس الأمر كذلك. وحنيفة إذا كان له رأي فقهي يلبن عليه حكمه فهذا بينه وبين ربه، مسألة فقه. ولكن أنا ما أنش مثلا بالقواعد التي تقرر أن الحقيقة ستقدم على حقيقة اللغة وقررتها في الأصول الفقه وعرفتها، عرفت بأنها الحق، ونمشي مثلا شو تيسوني في شيفتوها قال لي المرأة حاضر وخصنا الطائرة تمشي علينا، نقول لها بحال هكا نقول لها ودي أنا ذاك الشيء اللي كنعرف أن الصلاة بالبيت فوق، إذا كانت هذا الأمر سيؤدي بها الأمر إلى كذا وكذا فتأخذ بالرخصة، تأخذ بالرخصة ماشي لأنها تدري حاجة، لأنها مضطرة إلى أن تتصرف بالنجاسة كما يجوز للمصلي أن يسعى بنظافة. هذا هو الاتجاه ديالي اللي غنخدم أن العزيمة تنتقم الرخصة بموجبها، ماشي غادي ينحاني واحد المذهب اللي تنعرفو ميت مثلا في نظري أنا ما تنقولش بأن الحنيفة والله أنا ما عندي الحق نقول هذه الهضرة، وأنا ما أتجرع على العلماء أبدا أن أقول بأنهم أخطأوا ولا بأن إحنا فهمنا أحسن منهم، ولكن ملي كيبان لي أن مثلا هذه الجهة هي الصحيحة والتي قامت على الأدلة راح نمشي عليها. فقضية هنا قضية حل قوانين والضوابط التي تمشي بها المؤسسات، راح لازمة وصارمة واضح الأمر. خلاصة الكلام نرجعوا إلى البائع، ما عندنا ما نديرو ما عندنا ما نشوفو، انتهى الأمر، شفنا معيار العلوم وبه ننتهي وصول. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، وإلى إصدار آخر إن شاء الله تعالى نتمنى لكم أوقاتا طيبة مباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.